ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، وإن ذكرني في ملأ عنده ذكرته في ملأ خير منه عندي، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه داعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة سبحانه وتعالى. أيها الإخوة المؤمنون، مرة أخرى سنعيش مع كتاب رب العالمين، هذا القارئ الكريم الذي أقول أنه جمع ما بين الحسنيين، وهو عالم جليل ومتحدث فقير وقارئ كريم للقرآن الكريم، فهي نعم من عند رب العالمين. فأسأل المولى العلي القدير دائما له التوفيق، كثير من سفراء القرآن الكريم والذي سيمثل جمهورية مصر العربية مع وفد دبلوماسي غدا إن شاء رب العالمين في دولة العراق، وتم اختياره من وسط الكثير، فهذه دائما بدعوات المحبين دائما له. فأسأل الله دائما له التوفيق. فضيلة على القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروقي، والذي أسأل الله أن يعود سالما غانما يا رب العالمين، وأن يجري الخير على يديه إن شاء رب العالمين. فليتفضل. عليك يا دكتور. الله ما شاء الله. عليك. الله يا سيدنا. ولقد أرسلنا تعال. Oh. ربنا يحفظك ويحافظ عليك. الله بالمحافظة الشرقية في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك الذي نعيشه مع حضراتكم في ليلة تكريم الوالد الكريم الراحل عم الحاج عبد العليم حماد. فخالص العزاء إلى أجداده الحاج محمد عبد العليم والحاج أحمد، وخالص العزاء إلى الأستاذ بكر حماد والحاج وفائي، وخالص العزاء من قيادة المستشار عمرو نيابة عن النيابات الإدارية الذي جاء لكي يقدم واجب العزاء إلى أسرة الكريم الراحل وإلى الحج وفائي. دعينا المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الكريم الراحل بواسع رحمته. نقلت هذه الآيات البينات لحضراتكم عبر أحدث موجات صوتية وإذاعية لأولاد سليم المهر المقيم بصف زريق، ونقلت لكم من داخل مخازن الفراشة الذهبية الكبرى التي تكملت وتجملت تحت قيادة الحاج محمد أبو الذهب وأولاده أصحاب مخازن الفراشة الكبرى بست مركز الإبراهيمية وبالشوبة مركز ديار بنجم. ويتلألأ المكان بأنوار المهندس أشرف فتحي المقيم بجميز بني عم. إخوة الإباد والإسلام، الآن المولى العلي القدير أن يجمعني وحضراتكم في مستقر رحمته إن شاء رب العالمين، على أمل اللقاء بكم عقب صلاة العشاء في هذا اللقاء القرآني. الآن أستودع الله دينكم وقواتيم أعمالكم، أترككم في رعاية الله وأمنه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.